ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر أي ما تترك وتدع، كل حاجة تجي عليه تجعله رمة مفتت خلاص انتهى. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكلمة تذر دي فعل له أخ هناك، إيه تدع وتذر مضارعين ليس لهم ماضي في اللغة كلها، اتنين ايه مضارع ما لهمش ايه الا في قراءته في من قال او الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مش ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة ما ودعك يبقى جاب لها ايه جاب لها ماضي، انما ايه يذر ما جاب لها ماضي ابدا. ما تذر من شيء اتت عليه، وخصوص التعبير دي مدام ان هتعمل العمل دي كلها عقيم يجيبها ايه ما تذر، اللي هي شيء واحد في اللغة. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، هذه واحدة.